السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني في الله، أخواتي في الله، في هذه الحلقات المتجددة بعنوان في رياض الجنة. بأذكر إخواني وأخواتي أن احنا بنلتقي معاكم كل أسبوع. اللقاء هيبقى إن شاء الله معاده بقى يعني تقدم ربع ساعة، فبقى 9:30 كويس، وربنا يسهل نحاول نقدمه تاني كده عشان ما نأخركوش بالليل، فتقدروا تناموا بدري عشان تصلوا الفجر إن شاء الله. بأذكر برضو إخواني وأخواتي أن هذا اللقاء يحضرنا فيه ومعنا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، وأخونا الحبيب فضيلة الدكتور صلاح سلطان. إحنا بنقول إن إحنا ضيوف عليكم كل أسبوع، بنتقابل معاكم، بنقعد نتدارس في الخلق الطيب لأهل الجنة، مدام قلنا في رياض الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإزاي يكون يعني حياتهم مع الله، إزاي يكون سلوكهم تصرفاتهم وهكذا. بتبقى الحلقات دي يعني حلقة 2 3 الرابعة زي دلوقتي كده بنبقى معاكم على الهوى، وبنستقبل بقى أسئلتكم وتعليقاتكم، ونشكر إدارة التلفزيون البحريني إنها خلت الحمد لله الحلقة 1:30 اللي هي اللي على الهوى. المرة اللي فاتت كتير من الإخوة والأخوات اشتكوا وقالوا ما لحقناش نتكلم معاكم، كنا عايزين نعرض عليكم شوية حاجات، فدلوقتي معاكم فرصة طيبة وفرصة متاحة اهي، ان شاء الله يبقى 1:30. هنبتدي ان شاء الله، والاسئلة طبعا بتاعتكم احنا في انتظارها، ومداخلاتكم دي هتكون النهاردة، يعني احنا 3 حلقات بنكلمكم، انتوا الحلقة دي بتكلمونا بقى، قولونا بقى ها ايه اللي انتوا بتسألوا فيه، رأيكم ايه. بس انا ليا رجاء بسيط، طبعا التليفونات هتبقى على الشاشة ان شاء الله، اللي يحب يخش معنا ويسأل يعني، لكن ليه رجاء الله يكرم جميع إخواني في الله وأخواتي في الله أن تكون الأسئلة في الموضوع بتاعنا. يعني ممكن أخ يسأل بقى أسئلة عن الأحداث الجارية دلوقتي وعن الأوضاع اللي احنا فيها دي، هيشتتنا عن الموضوع، يعني يا ريت نخلينا في نفس موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه. احنا طبعا دي أول لقاء لنا بعد العيد معاكم، يعني ففرصة أن نعيد عليكم. أنا بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعله عيد سعيد ومبارك عليكم جميعا، أن يكون الله تبارك وتعالى قد أعاده عليكم بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله العيد القادم بإذن الله عيد النصر للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي أخونا الحبيب، بمناسبة العيد بقى كل سنة وحضرتك طيب، مع أنه مش باين عليك أثار اللحمة قوي يعني، تهني بقى إخوانك وأخواتك بالعيد. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعواتي وتحياتي للجميع في البيوت، وأن يكون رب العباد سبحانه وتعالى تقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام وكل أيامنا على الأمة الإسلامية بالخير إن شاء الله رب العالمين. وأدعو الله عز وجل أن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، إن ربنا على ما شاء قدير. وندعوك سبحانه وتعالى أن تتحول أو يتحول حال الأمة إلى ما يرضي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله رب العالمين. وأهلا وسهلا بالمشاهدين والمشاهدات، مرحبا. الله يكبرك في عمرك، جزاك الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم. وأخونا الحبيب دكتور صلاح سلطان، طبعا باين عليه بقى العيد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني وأخواتي في الله عز وجل، يعلم الله سبحانه وتعالى أننا نحبكم من أعماق قلوبنا، من سويداء صدورنا، والحقيقة دعونا لكم كثيرا في هذه الرحلة المباركة في بيت الله الحرام وزيارة مسجد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعوت الله بإلحاح حقيقة لكل من سمعنا ولو دقائق في هذا البرنامج، فنحن نعتبركم حقيقة جزءا من قلوبنا وجزءا من كياننا. ويعني حقيقة هذا البرنامج ضاعف يعني هذه المودة مع إخواننا وأخواتنا في أماكن شتى من بقاع الله، من أرض الله تبارك وتعالى. فكل سنة وأنتم طيبون، وتقبل الله منا ومنكم، وكان بالأمس عيد واليوم عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. فأفراح القلوب هي أن تصل نفسها بربي العزة سبحانه وتعالى علام الغيوب، هذا هو الفرح الدائم. وعيدنا دائما يبدأ بعد عبادة، فنحن نعبد الله تبارك وتعالى في عيد الفطر، قبلها يكون رمضان ويكون الاعتكاف، وندخل بفرحة العيد يوم الجائزة، ثم العشر الأوائل والفجر وليال العشر، ثم بعد ذلك ندخل إلى هذه الأفراح في عيد الأضحى. وبسرعة يعني حتى نثير، يعني أذكر أننا في أحد الأعياد كنت أخطب في شيكاغو في فندق حياة ريجنسي، وكانت خطبة العيد، وإذا بواحد يرفع يده في أثناء الخطبة كأنه يريد أن يسأل سؤالا، وتعجبت أن يسأل واحد أثناء الخطبة، لكن كان هذا رجل أمريكي يقوم بدراسات عليا عن ثقافة الشعوب في الأعياد، ويقرأ في الكتب وينزل إلى الميادين ليرى ماذا يفعل الناس. فجاء يزورنا يوم العيد، فوجد عيدنا يبدأ بطاعة، بتكبير، بصلاة، بعبادة لله تبارك وتعالى، ووجد الحب بين المسلمين، فكان يرفع يديه يريد أن يدخل في الإسلام. وقلت له بعد الخطبة، وكانت الفرحة مضاعفة، أن هذا الرجل وقف وقال: درست ورأيت الناس يبدأون بالعري وبالسكر وبالاختلاط وبالزنا وبأشياء كثيرة محرمة، أما أنتم فتبدأون بالتكبير وتبدأون بالعبادة وبالصلاة لله تبارك وتعالى. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله، فنحن إن شاء الله في أعياد مستمرة ما دمنا في طاعة الله، ونرجو أن يتم الله النعمة على هذه الأمة، فنصلي في المسجد الأقصى بعد تحريره بإذن الله تبارك وتعالى. يا رب يا رب. جزاك الله خير دكتور صلاح سلطان. والحقيقة ده يعني بيذكرنا طبعا بأن عيد الأضحى هو عيد التضحية، عيد الفداء، وأن المسلم دائما، أما أقول مسلم يبقى مسلم مسلمة، يعني يضحي في سبيل الله تبارك وتعالى. وإحنا دائما بنقول أن دنيتنا يعني اللي بنحب فيها إيه؟ بنحب فيها تمانية. الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نحب التمانية دول لكن ما يبقاش حبهم على مقدم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الجهاد في سبيل الله. دكتورنا دكتور عمر، يعني قبل ما نستقبل، ما اعرفش، ما فيش لسه الناس مش عايزين يسألونا، هيجوا في الاخر انا عارف بقى، وحقيقي المكالمات هتكتر يعني، لكن يا ريت من خلال برضو برنامجنا اللي بنتكلم فيه وهو في رياض الجنة، ان يا ريت حضرتك تربط بين عيد الاضحى، عيد التضحية، عيد الفداء بالمعاني الجميلة اللي موجودة فيه، وبين موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو في رياض الجنة. بارك الله. بارك الله. اولا يعني ملمح من الملامح الكبيرة في هذه الشعيرة الكبيرة، ان يعين المسلم المسلمة على طاعة الله. كيف يعين المسلم؟ المسلم يعين اخاه او اباه او ابنه على طاعة الله. يعني رجل يغيب عن ابنه سنوات، سيدنا ابراهيم، ثم يأتي لزيارته بعد أن بلغ معه السعي، يعني كبر وشب عن الطوق. الهدية الآتي بها الأب من الشام إلى ابنه الذي ترك مع أمه في واد غير ذي زرع، هذه الهدية كانت الذبح. يعني أنت ولدك ينتظرك عندما تأتي من السفر، ينتظر هدية. أما أن تأتي يا بني إني، هذه الهدية، إني أرى في المنام أني أذبحك. ما سمعنا صوتا لأمنا هاجر الله. لأن هناك أسر منضبطة على إيقاع طاعة الله. الله صحيح. والرضا ابنها هيتذبح. لا وهذا الزوج تركها لمدد طويلة. ما يعني ما ذكرت كتب السير أنه كان كثير الترداد على المكان. يعني لكن الأهم أنه جاء بأمر. هذا الأمر عبارة عن ذبح هذا الولد. لم نسمع للأم صوت. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. الأمر الثاني أن الولد فهم القضية من أولها. لأن أحد الصالحين دخل المسجد فوجد رجلا واضعا خده على كفه. قال مالك؟ قال هموم. كعادة المسلمين الآن يعني يبدو أن المسلمين قد نسوا الابتسامة أو أصبحت الأحداث أكبر من أن تحرك. والبعض الآخر يعتبر أن الأسنان عورة فلا يريد أن يراها أحد. فقال هموم. قال أسألك سؤالا، مدبر أم مدبر له؟ أنت يعني مدبر تدبر الأمور أنت فاعل أنت أم مدبر له؟ قال بل مدبر له. قال اصبر لما دبر لك. لا إله إلا الله. عندئذ يقول الولد عندما فهم القضية، يا بني لما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يا أبتي افعل ما تؤمر فأنا وأنت مدبر لنا. الله الله. أنا وهذه مسألة الرضا. فلما أسلم هي نفس القضية. أسلم سبحان الله. إذن أعان الولد أباه على طاعته وطاعة الله عز وجل من قبل. الله أكبر. ونحن يجب من هذا المعلم أن نشجع ونعين أبناءنا على برنا، بأن نطعمهم حلال، أن نكون لهم قدوة، ألا أستصغر أمهم أمامهم، ألا أقلل من شأنها أمامهم. هذه من باب إطاعة، يعني إعانة الولد على الطاعة. إعانة الولد على طاعة أبيه. على طاعة. ومن باب وبر أبيه. أبيه. وبالتالي طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن القضية تبدأ، هذا معلم من المعالم ومعلم عجيب. الله أكبر. جميل حياة. جميل. ثم ينصح أباه يعينه. يا بني يا أبتي إن أردت تنفيذ أمر الله فألقني على وجهي. لا إله إلا الله. كي لا ترى وجهي فربما تأخذك الشفقة فلا تنفذ أمرك. هذه إعانة أخرى. لا إله إلا الله. سبحان الله. شد وثاقي حتى لا تطير نقاط من دم فتلوث ثيابك. لا إله إلا الله. إلى هذه الدرجة. لا إله إلا الله. خذ قميصي هذا أعطيه لأمي عسى أن تتسلى به بعد موتي. يا ربي. لا إله إلا الله. المسألة العاطفية. سبحان الله. المسألة العاطفية. لأن أنت عندما ترى هؤلاء الكبار، الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ماذا صنع؟ أولا دمعت عينه. تمام؟ نعم. ولكن قال ولكن إن العين لتدمع. العين لتدمع والقلب يحزن. هذه إيه؟ مسألة الرحمة. ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. ما يرضي الرب، لان الرب هنا مربي. الله يربي بالخير والله يربي بالابتلاء. هذه ربوبيه، هذه عباده الربوبيه. فقضيه ان الرسول يستفيض عينه رحمه وشفقه، لانه ارق البشر قلبا، ارق البشر قلوبا صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت لكن لا يقول الا ما يرضي. العين تدمع لان امر طبيعي، لان عينه ما جمدت. اذا انا اريد ان اخذ معلم أن يعين المسلم أخاه المسلم. يعني لا داعي لأن أثير فيك الشر الكامل، لأن كل واحد فينا فيه شر كامل. لا داعي لإثارته. الفتة نائمة، هدى الله من أيقظها. طب أنا حقف عندي دي، بس هرجع لها تاني بعد أخونا حسان من سوريا. تفضل. تفضل أخونا حسان من سوريا. وأنا بذكر الإخوة والأخوات بأن إحنا برنامجنا في رياض الجنة، وكنا اتكلمنا عن رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انه يا شيخ نحن بنحبك بالله كثير. الله يعزك. احبك الله اخويا الذي احببتنا جميعا من اجله. انت والدكتور عمار. الحمد لله. والدكتور صلاح. ما شاء الله. كثير كثير. واحنا بنحبك والله. ان احبك باللغه البحرينيه وايد وايد وايد. شكرا. وانت بينور فتقان والله. وبتمنى انكم والله كثير كثير بحبك، وحصرا الدكتور عمر الدكتور صلاح. وبتمنى انكم تحكوا لنا انه كيف يكون الله والرسول احب شيء لنا بالدنيا. ما حاضر، اوكي حاضر، جزاك الله كل خير. نرجع للنقطة الحقيقة اللي أثرتها حضرتك، ولو أنه ده مش موضوعنا، بس احنا الحقيقة أنت بتشدنا المواقف طيبة. يعني كأن عايز أقول أن في قدوة للأب ناخدها من سيدنا إبراهيم، وقدوة للشباب، يعني الأب بمعنى الناس الكبار ياخدوا قدوته من سيدنا إبراهيم، وقدوة للشباب سيدنا إسماعيل، وقدوة للنساء أمنا هاجر. ولذلك قال أحد الصالحين لأمير المؤمنين لما قال له عظني، قال يا أمير المؤمنين اتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. تاني الأخيرة دي، صل أباك، اتخذ كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك. واعطف الله، فما ترك له واحدة من الثلاث، يعني أشعره بمسؤوليته. هكذا المسلم، حتى نقول مثلا عندما يأتيني طبيب لسه جديد يقول أوصيني يا سيدنا الشيخ، يقول يا ابني إذا دخلت لك امرأة وأنت رجل قد تكون متخصص مثلا في الكبرى منهن أم، والوسطى منهن أخت، والصورة منهن بنت، فانظر الله ماذا يفعل الغير مع أمك وأختك وأبنك. هذا المنطق. الأخ رياض من الأردن، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته أخوي. الله يجزيكم الخير يا رب. وإياك حبيبي. إنه يحبكم في الله يا كيان. أحبك الله الذي حبتنا من أجله، ربنا يحببنا في بعض ويجعل حبنا خالص لله. تفضل. يعني هو حبنا بس واحنا حبيناه والله. طيب يا ريت دكتورنا يعني في النقطة اللي وقف عندها حضرتك الدكتور في هذا الإطار عمر. مسألة اكتمال حلقات الالتزام في الأسرة. أحيانا الشيطان يأتي إلى حلقة ضعيفة في الأسرة فيفسد الأسرة كلها، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله. هنا سيدنا إبراهيم والسيدة هاجر وسيدنا إسماعيل، الثلاث على قلب رجل واحد في العبودية لله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن الشيطان لم يستطع أن ينفذ إلى واحد منهم حتى يكسر أمر الله تبارك وتعالى. عشان كده حضرتك قلت اكتمال حلقات الايه؟ الالتزام في الأسرة. اكتمال حلقات الالتزام في الأسرة كلها، جميع الأفراد في الأسرة، فلا بد من أن تكون الأسرة كلها كما تدعو ملائكة العرش، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالملائكة تدعو لأسرة مكتملة، أبا وزوجة وأولادا. سيدنا إبراهيم عليه السلام يربي ولده على هذا النحو، ثم كان في إمكانه أن يأتي لولده من خلفه أو وهو نائم وينفذ أمر الله، لكن سيدنا إبراهيم يريد أن يصطحب ولده إلى الجنة، وهو يوقن بإذن الله تبارك وتعالى بما قدم من صنائع المعروف وهي تقي مصارع الشر أن ولده سيستجيب لأمر الله عز وجل. فلا يأتي ويقول له إني أرى في المنام، يأتي ليذبحه يقول إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. طيب نقف عند الجنة، خلينا في الجنة شاء الله يكرمك. نعم. أخونا محمد من تونس عشان ما نكلفوش كتير، اتفضل. نعم. اتفضل أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله يا أخي. يا دكتور. تفضل. حبيت بس نسألك بس سؤالات كان مدراش مانا. أرحب بضيوفك. والله أحبكم في الله والله العظيم. ما شاء الله. أحب نسأل سؤال. وإحنا والله بنحبك في الله كلنا برضو. أحبك الله. ويجوز لزوجتي أن تعري رأسها أمام زوج ابنتي. هل يجوز للزوجة أن زوجتك أنت يعني؟ للزوجة. عندي سؤال آخر. تعالي شعرها امام مين؟ امام زوج بنتها. زوج بنتها امام زوج ابنتي. اوكي، امام زوج بنت. لا اوكي، زوج ابنك. اوكي. طب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا دكتور ربي يبارك لك، انا سهر ربي وربي كرمني ومشيت عملت عمره في رمضان هذايا. يا دكتور يعني ظروف نتاع الخدمة أنا نخدم في نزل والنزل يعني فيه الخمر وفيه يعني ما فماش مكان آخر العمل بالنسبة لي أنا العمري هذا وكل يعني شنو نعمل والله العظيم يعني ساعات يعني تو نكلم فيك والله نبكي ساعات يعني نقول يعني سبحان الله المعاصي دايرة بي عالمين. طب ممكن أخونا محمد الله يعزك أخويا محمد الله يبارك لك ممكن تتحدث باللغة العربية الفصحى؟ الخمر في ميدان في الخمر أخونا محمد ما عنديش خدمة أخرى مع العالم. أخونا محمد حضرتك فهمت السؤال؟ يعني يا ريت تتحدث باللغة العربية الفصحى. نعم تحدث باللغة العربية الفصحى وأوجز. كملت السؤال وأوجز. أنت قلت أنك تريد أن تعمل عمرة. حاضر حاضر حاضر. أردت أن تعمل عمرة؟ لا لا أنا عملت يعني عملت عمرة في رمضان اللي فات. أيوة بالضبط عمرة في رمضان ها؟ لا عملت عمرة كملت. أوكي ها. مشيت عملت عمرة. والعمل بتاعي في ميدان في نزل في نزل. فهمني يا دكتور. اللهجة الحقيقة مش لو كلمت باللغة العربية الفصحى أفهمك. تحدث بالعربية الفصحى. نزل نزل أوتيل يعني باللغة. أنت عملت عمرة في رمضان ها ثم؟ هاي. والعمل بتاعي في نزل نزل في. ألو. آه آه. أنا نخدم يعني نعمل في نزل ونزل في في الخمر. ما عنديش خدمة أخرى ليس لدي عمل آخر يعني أرتزق به سوى هذا العمل. أنا لا يجوز لي أن أواصل العمل في هذا النزل. أوكي خلاص فهمت السؤال وحنوجهه إن شاء الله. ادعوني دعوة. أوكي يا ربي يا ربي يرزقك بالحلال ويرزقك بالخير يا رب. محمد ادعوني دعوة ربي يبارك لك. أوكي خلاص ربنا يرزقك بالخير ويرزقك بالحلال يا رب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك. طيب هنرجع بقى لحلقتنا اللي بنتكلم فيها كيف نحب الله والرسول. السؤال بتاع أخونا حسان من سوريا إزاي يكون حب الله والرسول يعني هو أحب إليه. شوف سئل أحد أستاذ حسن بس سئل كم أنا عند الله قال له كم الله عندك تاني تاني يعني سئل الحسن البصري كم أنا عند الله قال انظر كم الله عندك كم الله عندك كم الله عندك اللي العلاقة المتبادلة الله يرضى عليك يحبهم ويحبون إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك إن أقامك في طاعة فهو يحبك إن أقامك في أمر آخر فهذا من من من, من سوء أدبك مع الله والعياذ بالله هي كده نفس القضية صح يعني لأن القضية أن يعني أول ما يعني أن المحب لمن يحب مطيعه ده اللي الشاعر قال أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد يا ربي وصل الأمر مع بشر هكذا فأنا عندما نرى الخليل عليه السلام يغلب الشرع الرباني على الطبع الإنساني الشرع الرباني يقول له اذبح ابنك الطبع الإنساني يقول ايه لا تذبح الولد لما يأتيه أبوه بهذا الأمر أبوك هيذبحك الطبع الإنساني يرفض لكن الشرع الرباني يقول افعل ما تؤمر لم نسمع صوت هاجر أساسا لانها مطيعه وصامته وسهله فيحبهم ويحبون هي المحبه دي نظري ولا عملي نفرض انا احب ابني لو قال لي قال لي امرا يعني يعني ضد هواي هعمله يعني طب اتوقف بس اخد ام عبد الرحمن من مصر عشان بنكلفها انتظار اتفضلي يا اخت ام عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كل سنة وانتم بخير ان شاء الله انت بالصحة والسلامة ربنا يعيد عليكم الخير سلامنا للدكتور عمر كتير لو سمحت الله يبارك فيك واهلا وسهلا ربنا يبارك له يا رب يجزي عنا كل خير امين كنت عايزة اسأل لو سمحت أمري. احنا كيف نستشعر بالجنة وكيف نشعر اولادنا بيها واحنا الدنيا لهيانة بكل المغريات اللي فيها فعايزة ازاي نستشعر بيها ونحس بيها ونبقى محبين ان احنا نوصل لها ان شاء الله ونعلم اولادنا ان احنا ازاي نحببهم فيها حاضر وجزاكم عنا كل خير واياك يا الله يتقبل منك يا رب اتفضل عندي اضافه في اتفضل يعني باخد من كلام استاذنا الدكتور عمر يعني استاذنا الدكتور عمر يؤكد دائما على ان فيه شرع وفيه طبع فاذا استطاع الانسان اذا اراد فعلا ان يتعلم حب الله تبارك وتعالى امامه امران لا بد أن يجاهد نفسه فيهما، أن يخالف هواه إذا كان هذا الهوى ضد ما أمر به الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخالف العرف الجاري الضاغط الموجود حولنا. إذا استطاع الإنسان أن يقف أمام هواه، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي يتقدم إلى الله خطوة، الله سبحانه وتعالى يأتي إليه خطوات. إذن الإنسان يحسب الأمور جيدا، المسافة بين الشرع والطبع، هل طبعه يزيد على حدود الشرع؟ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هنا يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. الصحابة عملوا مسألة أكثر من كده، قالوا نحن ندع بيننا وبين الحرام، بين الشبهات مش الحرام، مسافة من الحلال لا نقربها مخافة أن نقع في الشبهات. يعني ابعد كمان شوية عن الشبهات، يعني لا تقترب من الشبهات فتزل قدم بعد ثبوتها. طيب هتوقف برضو. الأخت أم أحمد من الأردن، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله جميعا عنا وإياكي كل خير. وإياكي الله يسعدك. الله يخليك. أخي الشيخ، بدي أسأل، إحنا كأشخاص عاديين ما بنقدر نحكم على مستوى إيماننا إذا إحنا مؤمنين أو مسلمين، فبدي أسأل الشخص منا لما يتعرض لامتحان أو ابتلاء أو مصيبة في ابنه في أمه في أخوه في أي شيء في حياته، بعد ما يصبر وتنتهي الابتلاء والله يفرجها عليه، يعني كيف بيقدر الشخص يعرف انه انا بحب، انه ربنا بحبنا وفرجها علينا بهدوء وحلنا مشاكلنا، ام انه احنا ويمدهم في طغيانهم يعمهون؟ يعني كيف بدي اعرف انه الله فرجها علي انه بحبني، ولا اعطاني انه النعمه والافاضه اللي افاضها علي هذه ابتلاء اخر يعني؟ بالظبط. اوكي حاضر حاضر، وصلنا السؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب الحقيقة كنت برضو عايز أقول حتى ما أعرفش تعليقه فيها، إن الإنسان لما بيتقي الله ربنا سبحانه وتعالى بيجعله فرج ومخرج. مش ربنا في سورة الصفات في سياق سيدنا إبراهيم مع ذبح ابنه، إن كذلك نجزي المحسنين، أي نجعل لهم فرجا ومخرجا. السكينة اللي ربنا خلقها واللي قال في سورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، قال لها يا سكينة ما تتبحيش. النار اللي ربنا خلقها تحرق، بيقول لسيدنا ابراهيم لما رموه فيها يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، سوره الانبياء. الميه اللي ربنا جعلها تغرق، لما جه سيدنا موسى قال لها لا ما تغرقيش، لكن لما جاء فرعون الملعون قال لها غرقي. فانا عايز اقول ان شوف قدره الله سبحانه وتعالى، انت بتتعامل مع الله القدير، فتعاملك مع الله سبحانه وتعالى برغم الصعوبه ان انا اذبح ابني، يعني الواحد مش متخيلها. نعم. يعني لكن انت بتقول الله القدير، طب انا هعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني به، والله سبحانه وتعالى هيجعل لي فرج ومخرج. فضل. لن يصل الى هذا. لن يصل الى هذا الا اذا عمل اللي قال عليه الدكتور صلاح اللي هو قهر الهوى. لان يقال ان اعظم ما وصف به ابن تيميه، سأل ابن القيم تلميذه ما رايك في شيخك، ايه رايك في شيخ ابن تيميه؟ صعب ان يقول استاذه ماذا قال؟ قال شيخي ابن تيميه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا ربي قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. شوف زي سيدنا عمر قال له ما راك الشيطان سالكا في طريق الا سلك الخطاب. يبقى القضيه ايه؟ قضيه بالصدر يعني ولا قهر الهوى؟ ناقب بقى عنده وهي عايزه تدريب. والإنسان ينتبه دائما حقيقة. طب نقف عند قهر الهوى. لا احنا عايزين نعرف نجاوب عشان أخونا يعني أخونا من بريطانيا، ما هم بيقولوا لي إن الناس بتتصل فبيبقوا معلقين الخط وكل ده بفلوس. لا حاضر معلش. إنما بتوع البحرين احنا ممكن إيه يعني نيجي عليهم شوية. أخونا ياسر، أنا أخذت الأسئلة. أخونا ياسر من بريطانيا اتفضل. أيوه السلام عليكم. ياسر ما تزعلش مننا معلش. اتفضل. اتفضل. ايوه السلام عليكم. انا والله كنت حضرتك، انا كنت بحج السنه دي الحمد لله بفضل الله تعالى، وفي موضوع رمي الجمرات انا عارف ان هو هناك في حديث يعني قصه او حديث والعلماء ضعفوها بتاعه ان الشيطان قال سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيده هاجر عشان رمي الجمرات، وان العلماء ضعفوها، ولكن يعني وان رمي الجمار من لاقامه ذكر الله سبحانه وتعالى. انا انا انا انا انا مع كل الكلام ده، ولكن انا يعني بصراحه موضوع يعني ان احنا نرمي الشيطان او كده، انا شايفها يعني حاجه كويسه برضه، يعني مش يعني مع احترامي لكلام علمائنا، ولكن يعني الواحد لما يعني يعتقد في نفسه بيرمي الشيطان او يعني ان هو بيرجم هذا الشيطان، حاجه برضه يعني لها وقع في النفس، ولا شك انها مع ذكر الله سبحانه وتعالى يعني حاجه يعني كويسه في مشاعر المؤمن. فمش عارف ايه راي حضراتكم في الموضوع ده. ايه راينا في ايه يعني؟ هو خلاص اجابته في سؤاله ما شاء الله، نحن نوافق. طيب خلاص، يبقى السؤال ده حضرتك هتجاوب عليه. اجابته في سؤال، خلاص يبقى حضرتك هتجاوب على هذا السؤال. سأل واجاب واحنا موافقين. ما اجابته لاننا وافقنا عليه. لا اصبول، انا رايي وانا شايف، انا كنت هوقفه في دي لان الشعائر ما فيهاش انا رايي ولا انا شايف. على كل ما يعبر بطبيعته. خلاص حضرتك هتجاوب عليه. اخونا الدكتور صلاح، الزوجه اللي بتعلي شعرها قدام زوج بنتها. هو زوج البنت بيعتبر ابن، لان بالعقد تكون هناك حرمة مؤبدة لهذه للعلاقة بين زوج البنت وام البنت. يعني اذا عقد الانسان على بنت ولم يدخل بها فماتت ومات حماه يعني لسبب ما، لا يجوز ابدا أن يتزوج. هذه حرمة مؤبدة، فإذا دخلت في الحرمة المؤبدة، لأن هو الله سبحانه وتعالى عندما يقول في سورة الفرقان فجعله نسبا وصهرا، هناك مصاهرة، ذابت الأسرتان معا ونشأ نسب جديد، فصار الولد له أبوان وأمان، وصار للزوجة أبوان وأمان، فأبوة حقيقية، وينشأ أولاد يشعرون نحو هؤلاء الأجداد أنها أبوة حقيقية وأمومة حقيقية. فلا حرج أن تنكشف الأم البنت على زوج ابنتها. طيب والعلة هي هذه. أوكي، أنا هلخص بس حضرتك اللي قلته بعد ما أسمع لأخونا مروان من رومانيا. أخونا مروان من رومانيا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ مجدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفكم يا شيخ مجدي؟ الله يبارك في عمرك. خير بارك والله. الله في عمركم يا شيخ وجدي. الله يسعدك اخويا، بارك الله. يا شيخ وجدي نحن متعودين على دروسكم، لكن تعودنا انه الدروس دائما مكرره. ما في شيء جديد بحولنا. دروسنا هنا في العقاد دي؟ نعم. ازاي بقى، سبحان الله، ده احنا كل حلقه متجدده وكل حلقه بافكار جديده. عاده الدروس تبعكم تبقى مكرره، وعاده عم بتبعتوها من امريكا. لا يجوز انك انت بتتكلم عن لا بتتكلم عن اقرا. دي كانت من 4 سنين في امريكا يا اخي. وبعدين معلش سامحني اخي الحبيب، الله يعزك اخويا مروان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه في كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله في مكه. سامحني انا مش اقصد حاجه والله، يعني شوف الناس بتسمع الاغاني كم مره وسمعوها وبيسمعوها ويتفرجوا على الفيلم وتقول لك سمعناه واتفرجنا عليه مليون مره. يعني لما نعيد الخير نعيد الخير يبقى كويس، لكن انا متفق معاك ان احنا يعني يكون في جديد، بس انا ما يعني دي كلها حلقات قديمه اللي بتقولها بتاعت اقرا يعني، لكن ان شاء الله دي حلقاتنا جديده بقى، يا ريت تواظب معانا. واحنا مع البحر والبحر لا يجري مرتين. اكرمك الله. انا كنت هلخص. اتفضل. انا اريد ان اقول لك وبنرحب بالدكتور عمر. اهلا وسهلا. اخونا معانا لسه. تفضل. الحقيقه دروسه قيمه ورائعه جدا، وهون مستقبلي تماما بكل رومانيا. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا ينفع بيها يا رب. جزاك الله خير. اتمنى دائما المزيد يعني ان شاء الله. اوكي، انت حضرتك من رومانيا اخونا مروان مش كده؟ نعم. ايه حالكم هناك وحال الاسلام وحال في اسلام ما شاء الله اخوه؟ الحمد لله نحن بخير. الله اكبر. انا زرتهم مرة. الله اكبر ما شاء الله، ربنا اخي ثبتنا الحمد لله. هون في رومانيا 8 مساجد عنا. ما شاء الله، ربنا يثبتنا واياكم يا رب. طيب جزاك الله خير اخويا مروان. انا كنت بس هلخص المزيد من الدروس منكم، والدكتور صلاح كمان دروسه كثير قليله جدا. ان شاء الله ربنا ييسر الخير ونكثر من دروسنا ان شاء الله. فنتمنى هاي المعين الوحيد لنا والمدد الوحيد لنا هو دروسكم. الحمد لله، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. تاكيدا لما قلت للاخ مروان، ايوه، أن قال الحسن البصري طلع خطب خطبة الجمعة، وده كبير التابعين وبحر من العلم. جه الجمعة اللي بعدها أعاد نفس الخطبة. سبحان الله. الجمعة الثالثة كررها للمرة الثالثة. لا إله إلا الله. قالوا يا إمام حفظناها. قال إن عملتم بها قلنا لكم غيرها. خلاص. شو بقى الدكتور صلاح؟ شو الدكتور صلاح كان عايز يبقى. لا أنا كنت هلخص بس اللي قاله الدكتور صلاح في يعني جملة ظريفة. يا ريت نحفظها كلنا لو عايزين يعني يعرفوا الحكم او خلاصه كلام دكتورنا. يعني العقد على البنات يحرم الامهات، لكن الدخول بالامهات هو اللي بيحرم البنات. تاني، العقد على البنات يحرم الامهات. سهل او نحفظها، العقد على البنات يحرم الامهات. يعني انا لو كتبت كتابي على واحده، مجرد ما كتبت كتابي حتى ما دخلتش بيها لسه، امها بقت امي، اتحرمت علي تحريم ابدي. يبقى العقد على البنات يحرم الامهات. لكن لو انا رحت كتبت كتابي على واحده وعيني زاغت، يعني عقدت كتبت كتابي وكتبت كتابي اللي هو العقد يعني، ولا هنا في يعني هي اتكلم على واحد غيرك تخص ده تخص ده. طيب يعني مش هو كتب كتابي اللي هو العقد. اصل تقال في بلاد ولا تقال في بلاد، خلينا العقد. يعني هنا بيقولوا ايه العقد؟ خلينا العالم كله، العالم كله العقد. يعني العقد على على البنات، على البنات يحرم الامهات. العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. بمعنى البناء يعني لو انا عقدت على واحده وبعدين ما دخلتش بيها وعايز اخد بنتها، هي تسامح في دي بقى، يبقى يجوز ان اخد بنتها انا ما دخلتش بيها. فشوف الام تسامح في بنتها ازاي، لكن البنت لا. سبحان الله. بس انا رايي العقد انك تضرب مثل بواحد غيرك عشان ما نزعلش محمد معانا على الهواء. ما هي ما تخافش، ما هي عارفه ان انا متجوز اربعه فما ينفعش الخمسه يعني. الدعوه الله يبارك لك يا رب. يرضى عليك. الدكتورنا دكتور عمر، خلاص لو تحب حضرتك تتكلم عن اخونا بتاع الجمرات بتاع بريطانيا، اخونا ياسر. لا هو اجاب في سؤاله دايما بعض الاخوه من النباهه ومن الذكاء، والمسلم كيس فطن يجيب في سؤاله. هو مستشعر داخليا ان هذا فعل تفريغ نفسي لطاقه المؤمن على الشيطان وعلى ابليس. فيقول حتى وان ضعف العلماء حديث ابليس ياتي لسيدنا ابراهيم ويقول له اجننت هل خلفت، يعني البعض يضعفه. المهم يعني فيقول انا مع احترامي لراي العلماء في تضعيف الحديث، لكنه يرى نفسه في قضيه الرمي، انه قضيه تفريغ نفسي للمؤمن داخل هذا الرمز الذي يتمثل الانسان انه الشيطان. فهو يؤكد هذه الشعيره، وهذا شيء طيب ان الانسان يكون يصنع الشعيره من الشعر وعنده هذه القناعه. الله انا كمان بس اريد ان اضيف يعني قذائف الذكر على وساوس الشيطان. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ويعني ان الله يمطر كل ساعه مطر البصيرة على المتذكرين. نعم. الذين يتذكرون إذا جاء هاجس الشيطان بدل الحصوايا دي، احنا مش كل واحد يروح يرمي هذه الحصى، ونحن نرمي الحصى نقول الله أكبر. فلنتذكر مع كل وسواس أن نرمي الشيطان بقذيفة من التكبير أو من ذكر الله تبارك وتعالى فينصرف زيغه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف. لأن الشيطان يأتي يلتحم مع الهوى، فيشتغل الشيطان مع الهوى. احنا عايزين الفطرة تلتحم مع القرآن والذكر والدعاء والقنوت والتضرع والبكاء والثناء على الله، فتنضج في القلب قوة دفاعية قوية أمام القوتين، مش العظميين الضعيفتين. أمام الله. قوة الهوى وقوة الشيطان. بالظبط. فيأتي قوة الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقوة الذكر لله سبحانه وتعالى، تقف قوة دافعة قوية جدا لمواجهة الشيطان. هذا هو المعنى الذي يجب أن نستصحبه من رمي الجمرات فيظل معنا في طول الأوقات. بالضبط، لأنه نعم. يعني تأسيسا على هذا الكلام، أنت بترمي. نعم. يعني مثلا إحنا ما بنروحش عند الشيطان ونقول له يا ملعون يا كذا ونمشي، لا إحنا مش بنقول ألفاظ، ده إحنا بنمسك حجارة. الله أكبر. وبنرميه بحجارة، يعني دي قمة العداوة. نعم. يعني لو واحد بيشتمك او من بعيد لبعيد، انت كذا انت بكذا تين كذا يا راجل روح كذا، كله بيقول لك ايه فنجري بقى يعني بالكلام كده بس، لكن انت بتمسك جمرات وتضربه بيها. واسوأ المخلوقات من يقذف بالحجاره. الله. يعني قوم لوط. سبحان الله. وبعدين اولادنا في فلسطين لما يقذفوا اليهود بالحجاره، لترى ان ضعت هؤلاء على الله. نعم. او يعني لا يباليهم الله بها. انا عندي مقالة ان الحجارة تكره اليهود. سبحان الله. ولن تقوم الساعة حتى يعني يقتتل اليهودي والمسلم فيقتبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. بس جميلة حتة يا ريت تركز عليها حتى حضرتك ان المقذوف بالحجارة هو اسوأ اهون الخلق على الله. سبحان الله. ولذلك احد كبار الصالحين رضي الله عنه قالوا ماذا تصنع مع الشيطان يا إمام؟ قال وما الشيطان؟ أطيع فما نفع وعصي فما ضر. الثاني أطيع فما نفع. أطيع فيما نفع. لا أطيع فما نفع. فما نفع. وعصي فما ضر. سبحان الله. يعني إحنا رأيك. اللي أطاعوه اللي أطاعوه الذين أطاعوا الشيطان أيوة. ماذا صنع لهم؟ ولا حاجة. ما نفعك. وإحنا بفضل الله لما عصينا الشيطان ماذا حدث لنا؟ ما أضرنا بشيء. بالعكس إن حصل لنا أمرين. قوينا جهاز المناعة الإيماني كما كان الصحابة أجدادنا في دار الأرقم. ولما خرجوا إلى ميكروبات أبي جهل وفيروسات أبي لهب ما ضرهم هذا الأمر. الله بسم الله ما شاء الله. عندهم مناعة قوية. حصنوا. الله. حصنوا. فما عبد الله بن مسعود هذا. بات ميكروبات أبو جهل وفيروسات أبو لهب بقت كثيرة. فضائيات وإنترنت. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وتأتي على قدر الكرام المكارم. وعمل الواحد منا كخمسين من الصحابة. الله. إن شاء الله يعني. ممكن تأكيدا. هذه بشارة رسول الله نعم. نعم. وكنت امرأة من جند إبليس ثم ارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي وصل لمرحلة الأستاذية. أخونا كامل من عمان. عمان أو عمان. أخونا كامل من عمان. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمان ولا عمان؟ لا من عمان. عمان أوكي تفضل. يا شيخ نحبكم في الله. أحبك الله أخويا الذي حتانا من أجله ربنا يعزك. عشان ما نطول على المشاهدين. لا طول انت اللي بتدفع المكالمة على حسابك. جزاك الله خير. يا شيخ بغيتك. تفضل. نعم يا شيخ بغيت تذكر لنا ذكر الله سبحانه وتعالى المواقف او الحالات التي يذكر الله يذكر المرء ربه فيها قائما وقاعدا وعلى جنبه. وكيف أن تذكير بالله سبحانه وتعالى يقرب الإنسان من ربه وكيف أن تذكير الناس بذكر الله يقرب الإنسان من ربه ويجعلنا يعني مثل ما سمعت لأحد الصحابة يقول يعظ إن أردت أن يحبك الله فذكر الناس بحب الله الله ويا تفيدنا في هذا النقطة جزاكم الله خير. فوائد الذكر أوكي جزاك الله خير يا أخ كامل بارك الله عليك. أخونا الأخ محمد من تونس احنا نسينا نقول لحضرتك على موضوع العمل في خمارة يعني المفروض انك انت تتقي الله سبحانه وتعالى وتبعد عن الحرام كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به فانت لا تأكل حرام ولا تأكل زوجتك حرام ولا تأكل اولادك حرام اتقي الله رزق الله تبارك وتعالى واسع رزق الله واسع ومن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى وانت عندك في سورة الطلاق ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه منين من حيث لا يحتسب يعني لو حسب مش هتيجي لازم تتوكل على الله توكل كامل انك تعمل في الحلال وتاكل من حلال عشان فلوسك حتى اللي انت بتجمعها دي بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيها ويبارك في صحتك ويبارك في رزقك. طيب اختنا ام سارة من مصر تفضلي. اختنا ام سارة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وجدي؟ الله يعزك الله يبارك لك. ربنا يبارك فيك واحنا بنشكرك على البرنامج ده جدا وانا متابع حضرتك من وقت ما كنت حضرتك برامج امريكا وبنشكرك عليها جدا. الحمد لله ربنا يبارك في عمرك وبنتمنى ان في يعني المزيد من البرامج وربنا يبارك في عمر حضرتك يعني يا رب وينفع فيك باذن الله. الله يبارك في عمرك يا شيخ. برحب بالدكتور عمر عبد الكافي وبقول له ربنا يبارك فيك وربنا يبارك في عمرك ان شاء الله وينفعنا بيه باذن الله. وكمان برحب بالدكتور صلاح سلطان وبشكره جدا على البرامج بتاعته على قناه الرساله بقول له متشكرين جدا عليها ويا ريت المزيد كمان منها ان شاء الله. الله يرضى عنك. وعندي سؤال بالنسبه لزوجي هو والده طارق والدته من عمر تقريبا يعني من تقريبا من 25 سنه يعني كان عمره تقريبا 4 سنوات. وبعدين دلوقتي هو يعني لا عنده عمل لا عنده بيت لا عنده اي حاجة، وزوجي من فترة تانية يعني بيبعث له مبلغ يعني ان هو بينفق عليه، طبعا احنا قاعدين في يعني مقيمين في دولة تانية. فهو يعني مش عارفة بصراحة يعني هو هل هو واجب عليه ان هو يعني ينفق عليه نفقة شرعية دائما طبعا يعني، ولا ان هو يعني من فترة الاخرى زي مثلا اعياد او يعني لو من وقت اخر يعني يبعث له مثلا مبالغ، فهو يعني هو طبعا حاسس يعني ان هو فهمت من ناحيه، رغم ان هو طبعا يعني كان في عقوق تام يعني من الاب ما انفقش عليه طبعا في ولا على امهم طبعا. وصل السؤال يا اختي، حضرتك فينا يعني وشكرا لكم. خلاص جزاك الله كل خير، وصل السؤال بارك الله عليك. كان اختنا ام عبد الرحمن من مصر كانت بتسال سؤال الحقيقه، بتقول كيف نستشعر الجنه؟ طيب ام يوسف من ليبيا وبعدين نكمل. اتفضلي يا اخت ام يوسف. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا رب. بارك الله فيكم. الله يبارك في عمرك، اتفضلي. ورا سبب من قبل. الو. ايوه اتفضلي انا بسمعك، اتفضلي. من فضلك عندي سؤال على صلة الرحم. اتفضلي اتفضلي قولي. من فضلك عندي سؤال على صلة الرحم. اتفضلي يا اختي انا سامعك، اختنا ام يوسف احنا سامعينك كويس قوي. على المقاطعه بتاع الرحم يعني. قطيعه الرحم، تسالي عن ايه يعني؟ ايوه يعني الانسان تتعاملي فيهم كويس هم لا يبوش اللي حتمشي لهم ما يستقبلوكش كويس يعني. يعني شوف قاطعينهم ولا تكملي معاهم. يعني صلة رحم من يقطعون الرحم. اوكي طيب حاضر. ايه انت تعامليهم كويس لكن هم ما يبوش. خلاص وصل السؤال. ايوه. في سؤال تاني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. واياكي، الله يبارك في عمرك يا رب. فكيف نستشعر الجنه ونشعر اولادنا بالجنه؟ نبدا بدكتورنا دكتور عمر عبد الكافي. يعني القضيه ان الجنه لها طريق. هذا الطريق واضح المعالم لانه ذو شعبتين، كتاب وسنه. انا اتبعت كتاب، اتبعت السنه، عندنا اوامر ونواهي، ائتمرت بالامر وانتهيت عما نهى الله سبحانه وتعالى، انتهت القضيه خلاص. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اذا هي طريق الله واحد وطريق الشياطين متعدده. التاني يتعب من النور ولا الظلمات؟ بالضبط نور واحد. نور واحد لكن الظلمات كثيرة، فيبتدي يتعب ويعطل وقته وينهك وبعدين يؤذي الاخر وفي الاخر ياخذ ان عذابها كان غرامة. يا سبحان الله. وبعدين دايما العلماء يقول لك الجنة مجانا والنار بفلوس. يعني جلسة علم ما تدفع، لا تدفع فيها شيء، زيارة مسجد لا تدفع فيها شيء. سبحان الله. لأن تروح عند مية ونور، تروح عند أماكن معينة والعياذ بالله رب العالمين. فطريق الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى هي إيه؟ تصفية النفس الإنسانية من أدرانها وارتكاساتها لترتقي إلى رب العباد سبحانه وتعالى بالإحسان ما بين المخلوق والخالق وما بين المخلوق والمخلوق. الله فتح الله عليك. قبل دكتورنا ما يبتدي خليك واقف عند الحتة دي بس. نعم. أخونا وليد من قطر، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخويا. كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله، الله يعزك. كيف سلامي للإخوان للدكاترة والدكتور عمر عبد الكافي. سامعينك أهو. تفضل. الله يسلمك، طلبت من الدكتور عمر عبد الكافي لو يسمح لنا أن دعاء صلاة الاستخارة. حاضر. يعني يقول دعاء الاستخارة؟ أي والله يعني كلامك مطول. حاضر يقوله لك إن شاء الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. نزرنا في قطر ومعي صور أنا والدكتور عمر عبد الكافي أخ عزيز. ما شاء الله، ربنا يعزك وبارك فيك. الله يعزكم ودعاكم لنا إن شاء الله. حياك الله، حياك الله، جزاك الله خير. نستشعر الجنة بقى ونشعر بها أولادنا. الحقيقة احنا عندنا فرص كبيرة جدا إن احنا وإحنا بناكل وإحنا بنتمشى وإحنا مع أولادنا. لو احنا قاعدين ناكل والله سبحانه وتعالى يقول وأتوا به متشابها ونذكر بالفواكه الموجودة في الجنة والأطعمة الموجودة في الجنة، ويبقى في عبارة نقولها لأولادنا، اتعودنا يعني زوجتي وإحنا نذكر أولادنا في الجنة خير منه. يعني ده موجود لكن في الجنة خير منه. وأوتوا به متشابه عشان بس المؤانسة، لكن الطعم غير الطعم. كي نفهم نعم كينفهم. انما لما تيجي تركه تشوف مثلا الاولاد ينبهروا جدا بسياره واحنا ماشيين في الطريق وتقول في الجنه خير منه. يعني لو واحد في الجنه عايز يركب طياره، عايز يركب افخم انواع السيارات، في الجنه خير منه. ما هو سوره الاسراء بقى، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيل. الله يفتح. فاحنا يعني لما نبقى ماشيين في حديقه ونتذكر حدائق الجنه وامام نهر ونتذكر يعني انهار الجنه، الربط يعني المستمر. وانا مش ناسي الخطبه اللي سمعناها الشيخ وجدي عن ربط الامور الشهاده بعالم الغيب. فيعني دايما هذا الربط مهم جدا، ان كل ما ما ما, ما تمشي في طريق او في مكان مع الاولاد نذكر بالدار الاخره. لما يجي الاولاد يناموا على الاسره، الاسره بتاعت الجنه غير الله يعني الله يعني متكئين. الله سبحانه وتعالى تكلم عنها في سرر مرفوعه، ويعني ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه، يعني حاجه مرتبه بشكل دائم. يعني انا حاسبك في الجنه برضو، حاسبك في الجنه برضو عشان اخذ اخويا احمد من العراق. خليك في الجنه، انا جاي لك على طول اهو. اخونا احمد من العراق تفضل. نسال الله ان يفك يعني. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخويا. احبكم في الله يا شيخي انت ودكتور عمر ودكتور صلاح. احبك الله اخويا الذي احببتنا من اجله. احنا بنحبكم جدا وبندعي لكم والله كل يوم في صلاه الفجر، والله في دعاء الفجر. عندي سؤال، عندنا هنا في العراق في العزاء بيقرون سوره الفاتحه، فهل هذا جائز؟ واريد مسند رجاءً. يعني فتح، يعني لما واحد يموت يقولوا له ايه؟ نقرا لك الفاتحه يعني؟ قراءة سورة الفاتحة في العزاء. يعني أنت بتقرأ سورة الفاتحة وبتهب ثوابها ولا يعني ازاي؟ مش عارف النظام عندكم ازاي؟ غيروا الفاتحة على فلان. لا بس سورة الفاتحة في العزاء. طيب خلاص. وصل. طيب حاضر، جزاك الله خير يا أخوي أحمد. في مجلس العزاء يعني. في مجلس العزاء. اوكي ماشي حاضر، نجاوب ان شاء الله. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك في عمرك يا اخوي، ربنا يا رب يثبتكم وبالنصر ان شاء الله. اختنا ام احمد من الاردن كانت بتقول ان احنا كناس عاديين. انا كنت عايز اتكلم في يعني اوضح لها ليه عاديين، يعني ما فيش في الاسلام عاديين ومش عاديين. يمكن عايزه تقول يعني ان هي مش ايه بسطاء، يعني عايز اقول عوام الناس. عوام الناس. وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. نعم. الانسان لا يستقل بنفسه، فسبحان الله ربما ننصر بضعفائنا. الله دين كنت عايز اركز عليه. ما الذي ادرانا ان هؤلاء سبحان الله رب اشعث اغبر ذو طمرين لا يبقى له، لو اقسم على الله لابره. منهم البراء. انا عشان كده براء بن مال. انا عشان فجابوا كده سيدنا سعد في القادسيه، تعالى يا براء اقسم على ربك. الله انا سمعت فيك حديث. الله اكبر. وانت اشعث اغبر ذو طمرين ولا يقبه لك. سبحان الله. فسجد صلى ركعتين. أيوة. ثم رفع يديه الى السماء وقال يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك ان نصلي المغرب اليوم في عاصمه كسرى. يا الله. يسقط قرص الشمس وتطفئ نيران فوق قصر كسرى ويؤذن المؤذن الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. يا رب يا رب اجعلنا. ان لله عبادا اذا ارادوا. ربنا احشرنا في معياته. يا رب. الله. كان احد الصالحين يقول اللهم اني اسالك ايمانا كايمان العوام. العوام هؤلاء على الفطره. وعندهم يعني احنا واحنا صغار كان الفلاحين يمروا على بعض يقول الله يخضر لكم. يعني الله يخضر لك. الله يخضر لكم. وانت بترمي نبته في الارض ينتظر. يا رب انا عملت اللي علي. انت بقى اللي يعني انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ نحن الزارعون. بصراحه ذكرتني، كان راجل جالي في مشكله من 20 سنه كده. قال انا امي لا اقرا ولا اكتب، ولكن اواظب على الصلاه الخمس في المسجد، ودايما اقعد اسمع القران، وانا ظلمت من اخواتي. قعدت هديته كده، وبعدين هو ماشي قال انا عايز منك دعوه. قلت بايه؟ قال اجعلني من المؤمنين. قلت ما شاء الله عليك، طب واضرب على الصلاه الخمس وما تجيب سيره حد وقاعد تسمع القران. قال لا انت مش واخد بالك. قلت له ازاي؟ قال ربنا بيقول ان الله يدافع عن الذين امنوا، فلو دخلت في معيتهم ربنا يدافع عني. الله ما شاء الله. والله علمتني يا شيخ، والله علمتني يا شيخ. الله الله. خذها ولو من غير فقير. صحيح. صحيح. فيها قراءه جميله. ان الله يدافع عن الذين امنوا. تمام. ايوه حاضر. يعني قصه اخرى بعد حاضر. ناخذ اخونا عيد من السعوديه. عشان انت لسه راجع من عندهم كمان فيعني. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي، اتفضل. مساكم الله بالخير. والله بارك الله عليك، تفضل. كيف الحال؟ طيب والله بخير الحمد لله. الله يسعدك اخوي. ابغى اكلم الشيخ عمر عبد الكافي. معاك وسمع. تفضل. اهلا وسهلا يا دكتور عمر عبد الكافي. نعم. انا احملك امانه انك تدعي لي. بكام بقى؟ ادعي لك بكام؟ ان الله يوفقني في ذريه. يسر الله لك امرك وفتح لك باب الخير. لازم برضه يعني هو يدعي لك كمان ان شاء الله. وابغى منه وجد اثنين بعد. الله يبارك فيك اخوي. ادعي لك بكام بقى؟ والله خير. هذا ابغى احملكم امانكم تدعوا لي الليله قبل لا تناموا ان شاء الله. وانت تدعي لنا برضه. ما انا اقول بكام عشان برضه انت تدعي لنا يعني. ربنا يبارك في عمرك. الله يوفقكم ويكثر من خيركم. حياك الله حبيبي. حياك الله. جزاكم الله خير. مع السلامه. واياك اخوي الله يكرمك. فنرجع لاختنا ام احمد من الاردن. كانت بتقول عاديه سريعة جدا على مساله العوام هذه. رجل بسيط جدا يعني في كولومبوس اوهايو بيصلي معنا الصلوات. ويعني غاب يعني وقت. فسالت يعني كيف حال الراجل فين وكذا. فقال والله عنده ابن مريض. فظننت ان مرض بسيط يعني. فقلت ناخذ الاخوه ونذهب لزيارته في من المسجد. ذهبنا لزيارته فاذا عنده ولد بقى له 23 سنه كان اصيب بحمى وهو صغير وصار في حكم الطفل الذي يعني كبر جسمه 23 سنه لكن عقله لا يزيد عن 4-5 سنوات ويطلع فوق السطوح ويرمي نفسه ويعمل حاجات يعني. سبحان الله ذهبت وجبت الولد جه في حضني كانه طفل صغير جدا يعني. ويعني فاذا ببنت عنده ايضا منذ 15 عاما على الاجهزه نائمه يعني لم تقم على يعني ساق ولم نعم اجهزه بشكل مستمر. فانا يعني بذكره بالصبر وبالرضا عن الله سبحانه وتعالى. فقال لي كلمه بسيطه جدا علمتني كما ذكر استاذنا دكتور عمر. قال يا دكتور هو حد يبقى عنده اثنين من اهل الجنه ويبقى زعلان؟ الله اكبر. ده انا عندي اثنين من اهل الجنه عايشين معايا في البيت. سبحان من قنا العباده بما اتاهم. اي أيوة والله سبحان من قنا العباده. اي أيوة والله يعني يعني انا عايز اقول ان احنا ايمان هو ده ايمان العوام. ايمان العوام. الرجل في احد البلاد بدون ذكر اسماء يعني قال لي يا شيخ انا 55 سنه كنت لا اصلي وربنا من عليا بالصلاه بس في مشكله اللي هي كان ادخل المسجد الاقي الاخ احط رجلي يحط رجله جنبي ابعد رجلي الثاني حاطط رجله من جنبي فاوصل لغايه ما اعمل اضم رجلي على بعض في ايه سالتهم ايه الحكايه؟ غير عشان الشيطان ما يدخل. صحيح يا سيدنا الشيخ الكلام ده؟ قلت يا اخي بارك الله فيهم هم بينصحوك بالخير يعني اركض عشان يشعر المسلمين انهم قوه كده وانهم متلاحمين ومتلاحمين. قال يا شيخ والله انتم اموركم عجيبه شيطان ودخل المسجد اتركوه يمكن ربنا يهديه. الله لا مش شيطان يخش دخلوه يمكن يوقف يصلي معانا. فإيمانك إيمان العوام. إيمانك إيمان العوام. بس إيمان العوام. صحيح. بس وانت طمنعيني بقى. الله يدعيني. هو ده هو ده اللي عايز مأمور. طيب احنا هنكمل اختنا بس لما ناخد الاخ صلاح من الاردن. الاخ صلاح من الاردن اتفضل. الو. ايوه اتفضل اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. بدي اسال الدكتور عمر عبد الكافي. تفضل سامع. شو الحكم الشرعي زوجتي لبست النقاب ونوت تخلعه؟ لبس النقاب وايه؟ وناويه تخلعه. هل في بالحاجه اثم؟ طب ما تقول له تخلعه ليه؟ يعني في اسباب ولا؟ لا والله مش اسباب يعني بسمع يعني عفوا انه مش حرام. طيب. يعني النقاب طيب. انه مش حرام شرحه. اوكي. فهل صح الحكي هذا او في حرام في اثم؟ اوكي جزاك الله خير. جزاك الله. طيب هو سؤال كانت اختنا ام احمد من الاردن. احنا بس مسكنا الكلمه بتاعتها اللي هي انها بتقول احنا ناس كناس عاديين او بعدين سيبنا بقى الايه زي ما انا بتقول احنا عايزين نسمع الاجابه. مستوى الايمان يعني هي بتقول لما ربنا بيعرضنا لاختبار فربنا بيحبنا طيب هل بينطبق علينا نمدهم في طغيانهم يعمهون؟ ده كان سؤالها يعني. فحضرتك تقول لي يفرق عنها هل الفرج ده اتى لان الله يحبهم ففرج عنهم؟ اولا في الابتلاء في الابتلاء يا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي. تاني يا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا اللي هم المصطفين الاخيار. الله اللي هم ربنا اختارهم اللي هم اختارهم للابتلاء. الله اكبر. هذول المصطفين. لا يبتلى الا مؤمن. ان اشد الناس ابتلاء. وقالوا العلماء اذا مرت عليك 40 ليله دون هم او غم او حزن او مرض او ضنك او تسليط حد عليك فاعد حساباتك مع الله فانت بعيد عنه. يا ربي لا ده عكس الناس ما فاهمه بقى. لا لا لا الناس تفهم الناس يقول لك الله ده احنا مؤمنين بالله وحلوين اهو والمصر نازله ترف علينا امال الكفر يبقوا ايه بس. لا يقال يعني ان الله سبحانه وتعالى يعني شوف قال سيدنا موسى فيما روي عنه يعني يا رب ماذا تقول لمن قال يا رب وهو راكع اقول له لبيك يا عبدي وماذا تقول للعبد اذا قال يا رب وهو ساجد قال اقول لبيك يا عبدي قال وماذا تقول للعبد اذا قال يا رب وهو عاصي اقول له لبيك لبيك لبيك يا عبدي يا الله ثلاث مرات واقوى من هذا عندما يكون العبد مبتلى لان الذنوب بتتحات وهو يقترب من الله, الله وبعدين دعاء المبتلى اما يجيب المضطر اذا دعا هي بعد ما يخلص الاسباب الباب يتفتح سبحان الله, الله والمسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه يا رب دعوه مستجابه الله دعوه مستجابه يا رب لبيك يا عبد قال واذا سالت العبد يغضب صح واذا لم تسال الله يغضب الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب نعم نعم نعم فبس ساعة الامتحان يقول ابن القيم سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار يعني هتكتشف حقيقة نفسك انت ايمانك ايه حجمه بعد الابتلاء اثناء الابتلاء اثناء الابتلاء ما هو يعني الرضا بعد القضاء اللي كنت اتكلم عليه من حلقتين فضلتك ايوة الرضا لان الرضا قبل القضاء ده عزم على الرضا الله اعلم لكن بعد القضاء لكن بعد القضاء يبقى ده حقيقة لان في تم بقى تم فهنا ساعتها ايه يرى اذا اشتبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى الحقائق الحقائق سبحان الله ظهورها صحيح وجاءوا اباهم عشاء دموع تمسيح دموع تمسيح ما تنفعش اختنا ايضا يعني هي بتقول اذا فرج الله همها فهل هذا يعني ان نمدهم في طغيانهم يعمهون لعل هذا استجابه للدعاء ورحمه الله سبحانه وتعالى يقول من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله سبحانه وتعالى يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالإنسان يتقلب بين يعني عافية وبلاء بين سراء وضراء فلكن في جميع الأحوال كما ذكرنا في معيار الرضا هو الشكر عند النعمة الأولى واستمرار الشكر مع دوام النعم والصبر عند الصدمة الأولى واستمرار الصبر مع طول البلاء تاني معلش الحته دي من اول يعني علامه الرضا عن الله أيوة. ما هي علامه الرضا عن الله علامه الرضا عن الله نعم مش ان بقى ربنا بيمدنا في طغيان يعني طغيانهم يعمهون لا الشكر عند النعمه الاولى اول ما تيجي النعمه نقول الحمد لله كويس الذي بنعمته تتم الصالحات كويس. ثم استمرار الشكر القولي والعملي مع استمرار النعم استمرار الشكر مع استمرار النعم نعم مش شكر المره الاولى وننسى مش اول مره خلاص نعم. ثم الصبر عند الصدمه الاولى واستمرار الصبر مع طول البلاء الله مع طول البلاء احيانا الانسان لما البلاء يطول يبدا الجزع يمل بقى يعني في الاول ايمانه قوي يقول الحمد لله على كل حال يعني اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لكن مع طول البلاء لا عايزه صبر بقى دي ده الحسن البصري قال ايه قال والله ادعو الله وارى يد الله تكتب لي الاجابه يا ربي يعني ادرك بحسن الظن ما الله صانعه بسم الله ويدرك يستشرف نعم يستشرف بس ما هو شوف هو اناخ راحله قلبه على باب الله ففتح له الباب وهو ليس له باب ولا بواب لا اله الا الله مفتوحه كده فتحت له الابواب الله الله حاجه مغلقه الباب جه منين احنا اللي عملنا والله هذا خطا ذنوبنا هي اللي عملت ابواب وحجب نعم الذنوب هي التي اقامت الابواب انا الحقيقه عايز اذكر برضو اخواني واخواتي بان الابتلاء ده يعني والله فعلا يعني نعمه من الله لانه بيعمل خمس حاجات رقم واحد تمحيص الايمان تمام اثنين تكفير عن السيئات والمعاصي صح ثلاثة رفع درجات طبعا رفع درجات صدق. أربعة تصحيح مسار أيوة. أكون عملت حاجة غلط خمسة قرب من الله لأن لا يمكن اللي بيقول يا رب ده وهو مبتلى وفي موضع ابتلاء زي اللي بيقولها يعني طبعا دي مأجور بس طبعا دي غير دي خالص يعني فالحمد لله طيب كان حضرتك كنت عايز تجاوب على السؤال ده اللي هو ذكر الله الموافق للحالات اللي يذكر فيها يعني الحالات التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى اخونا كامل من عمان نعم. كان بيقول ان الحالات التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الدكتور صلى الله عليه وسلم منذ ان يستيقظ ويحمد الله على نعمة رد الحياة إليه مرة أخرى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا إلى أن ينام. وهي أذكار النوم ما بينهم عبارة عن هو يلبس له ذكر. إذا نظر في المرآة: اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي. الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي وتجمل به أمام الناس. إلى قبل الذهاب للدخول المسجد في دعاء، خروج المسجد في دعاء، بعد الوضوء في دعاء، قبل الأكل في دعاء. يعني تتحول حياة الإنسان إلى ذكر، ثم بعدك يتعود على هذا. طب معلش أنا هقول هنا حتة بعد الناس يمكن مش واخدة بالها. حضرتك بتقول في كل عمل من أعمال الحياة فيها ذكر. طبعا تصور الناس عن الذكر، لا، الذكر ان انا اقعد مثلا اقول سبحان الله الحمد لله، يعني اقول كده مثلا لا اله الا الله الحمد لله، انما انا عايز اركز شويه على المعنى ده اللي هو الذكر الايه بقى هتسميه ايه. اقول لك شيء. كان عمر رضي الله يقول: اللهم اني اسالك من العمل اخلصه واصوبه. اخلصه واصوبه. واصوب اخلصه يعني لله، ما كان خالصا لله، واصوبه ما كان على الكتاب والسنه. الله اكبر. فما ادعيش ما قلفش انا من عندي ايه مذكره تفاهم جديده في الذكر اللي هو العمل الصالح. العمل اللي هو الذكر بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذكر تبع المنهج، تبع المنهج، تبع المنهج. حتى في حديث اذا اوى احدكم الى فراشه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم احد صحابه فقل: اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. فالرجل لما اعادها على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبرسولك الذي ارسلت. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعادها علي: وبنبيك الذي ارسلت. مع ان الرسول يعني اقوى، لكن هكذا يعني قيل. فالذكر يسموها توقيفية. نعم. مش توفيقية. نعم. توقيفية. توقيفية. من أمر الشارع. مش توفيقية. نعم. يعني مش أنا أقول من عندي يعني. لا. أقف عند أصل. لذلك سيدنا بلال قال: يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. سمى الذكر إيه؟ دندنة. سبحان الله. قال: فماذا تقول يا بلال؟ بلال قال: أنا الحصيلة في الحفظ عندي ضعيفة. أنا أجدك أنت ومعاذ ما شاء الله. تأكل تقول كلام، تشرب تقول كلامه، تدخل تقول كثرة التكاليف وكثرة. قال: فماذا تقول يا بلال؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال: إنما حولهما ندندن. أنت عايز بعد الرضا والجنة وبعد البعد الجوامع والكوامع. الله حولها ندندن. يعني عايز برضو أركز على النقطة دي، إن ذكر الله في الأعمال، يعني في استيقاظي اقول، في اكلي، في شربي، في نومي، دخولي دورة المية، طلوعي من الحمام، بدور عربيتي. أيوة. اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. يصير العمل نفسه شكر. الله. ويصير الشكر نفسه عمل. نعم. طب نعم. معلش نركزوا على دي شوية بس. نعم. بعد ما ناخد خد يا سيدي. ناخد المكالمة دي من اختنا ام عبد الله. خذها ولا تخذ. اختنا ام عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. أنا يا شيخ وجدي بشكرك جدا جدا، لأني أنا اهتديت أنا وأسرتي منذ 18. يا ستي لا شكر على واجب، ربنا يعزك. ونشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر إخواننا الأفاضل الدكتور عمر عبد الكافي وأخونا صلاح سلطان، ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. أموري. طيب يبدو القطط خطا، الخط قطع يعني، فجزاك الله كل خير. تفضل امير القافله. استغفر الله استغفر الله، ربنا يبارك لكم، انت اساتذتنا والله، ربنا يبارك في عمركم يا رب. طيب موضوع الذكر. الذكر بقى اللي هو العمل. الذكر معناه ان القلب هام في حب الله تبارك وتعالى فلم يستطع ان ينسى. يعني نريد ان نجاهد انفسنا في أن نتذكر الله في كل شيء حتى يتحول الذكر إلى جزء من حياة الإنسان. أيوة. يعني الإنسان الذي أحب يعني الإنسان أو امرأة أحبت رجلا، ويعني ذكرنا قصة مجنون ليلى عندما يعني هام بها حتى جن وقالوا تعالى ناخدك عند الكعبة حتى ندعو الله أن تنساها، فقال عند الكعبة: اللهم لا تنسيني ذكرها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين. فاحنا نريد يعني ذاكرا لله في القول وفي العمل يعني لا يستطيع أن ينسى، يصل إلى مرحلة لا يستطيع أن ينسى ربه سبحانه وتعالى. وده تعريف الذكر يا نعم. دكتورنا، مش الذكر هو عكس النسيان؟ طبعا نعم، عكس النسيان. وبعدين في أذكر ربك إذا جميلة، يعني الحديث رواه الإمام ابن السني عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم أصابه هم أو غم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء حزني. فقال سيدنا أبو موسى لنستشعر قمة الرجاء والدعاء، قال: والله إن المغبون لمن غبن هذه الكلمات. الله، الخسران حقيقة اللي ظلم نفسه هو الذي نسي أن يقول هذه الكلمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوهن وعلموهن، فإن من قالهن أذهب الله همه وأطال فرحه. الله، أختنا كانت بتسأل عن أو أخونا كان بيسأل عن ثمرة الدعاء. ثمرة. والرجل الكبير السن اللي أخذ الأعداء أثروا ابنه. نعم. سبحان الله. ويشتكي الرسول قال له: أكثر وزوجك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجاب القطيع وجه قال: وسط الليل وجدت السلاسل تتسع تتسع. الله تتسع. أكبر. الحوقلة شغالة في البيت. الله أكبر. نعم. والإرسال شغال. الله أكبر. سبحان الله. لأنها كنز من تحت العرش تصد أو ترد 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله. حوقلة أخرج من حولي حولي وطولي. تمام. نعم. حولي وطولي إلى حول الله وقوته. نعم. نعم. نعم. ده كده ده بعض الناس فاهمين غلط، يقول لك أما بتلاقيك مثلا قاعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه في إيه يا معلش الله، إحنا أنت عملت إيه ولا بتاع مالك في إيه أنت قاعد الله. ما إحنا نعيد كنز. شوف شوف شوف دي، نحن نريد أن نعيد ترتيب أولويات العقل المسلم. الله الله. صحيح. ترتيب وفق أولويات العقل المسلم وفق المنهج. أولويات الترتيب. وفق وفق المنهج. وفق المنهج. أوكي. أختنا أم ليث من العراق، تفضلي. دقيقة. هلو. تفضلي يا أخت أم ليث من العراق. هلو. أسمعي كويس، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا توفي ابني. اتفضلي تحت أمرك. لقد توفي ولدي ويبلغ من العمر 19 سنة. سبحان الله، ربنا يعوض الخير يا رب. بارك يا رب. هل يجوز أن نصلي بدله بدلا عنه؟ تصلي بدلا عنه؟ أوكي أوكي خلاص، وصل السؤال. قولوا هكذا. جزاك الله كل خير، ربنا سبحانه وتعالى يعوض الخير يا رب ويبدلك بيه بيت في الجنة. دكتورنا دكتور عمر ربنا يعزك، الأخت أم سارة كانت من مصر بتقول إن والد زوجها يعني تارك ما صرفش على ابنه يعني 25 سنة وكذا وكذا، وبعدين احتاج في آخر عمره، هل الابن يصرف بقى على الأب لو كان محتاج، ولا يقول بقى لا زي ما صرفش عليا وأنا صغير أنا ما صرفش عليه هو؟ أولا في الأمور العامة من عصى الله فينا نأبى إلا أن نطيع الله فيه، هذا الأمر ده من البعيد. طب تاني معلش، من إيه؟ من عصى الله فينا أيوة نأبى إلا أن نطيع الله فيه. هو عصى الله فيا وقطع رحمي وظلمني أنا، أنا يجب أن أطيع الله. ده في الأمور العامة بين المسلم والمسلم. أما الأب ولو كان مشركا، قال بعض العلماء أن تحمله على كتفك أو على ظهرك لتذهب به إلى معبده وتتركه حتى يعبد ثم تحمله مرة أخرى إلى أن يعود. سبحان الله. أصل كان شيخنا الغزالي رحمه يقول: هل أضرت بالإسلام سماحته؟ أبداً. سبحان الله. أبداً. إذا تنازع في لقيط مسلم وكافر، شوف الفقه. خلي بالك أنا قاعد جنب أصول فقه. ما شاء الله. إذا تنازع في لقيط مسلم، يعني عين ملوش أب وأم، تنازع فيه مسلم وكافر، المسلم يريد أن يستعبده يريد ياخذ عبد، والكافر يريد أن يتبناه، الإسلام يقضي للكافر بالتبني لأن الحرية عند الإسلام مقدمة عن العبودية. هذه سماحة، هذا إسلامنا. هذا إسلامنا. أي دين في العالم أي دين في العالم بهذه السماحة؟ الله لا يوجد. الله مستحيل. هذا الأب حتى وإن لم ينفق، يعني قالت أسماء: أصل أمي يا رسول الله ويا مشركة؟ قال: أصلي أمك، هذا مشرك. هذا الأب أنت ومالك لأبيك. الله. أنت ومالك لأبي. فهو يجب أن ينفق عليه، لأن الأب سوف يحاسب يوم القيامة على تقصيره في الرعاية. فلا يحاسب الابن. والابن إن قصر فسوف يحاسب في العقوق. فلينفق حتى ينبت الله له أبناء بررة. بروا أباءكم تبرقوا بأبنائكم. ويجب على الزوجة الصالحة هذه أن تشجع زوجها على هذا. الله الله الله. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في صحيح البخاري: ليس الواصل بالمكافئ. نعم. ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والأجر يكون مضاعفا، لأن الإنسان إذا أحسن إليه فقدم إحسانا، قد يكون هذا مقابل شيء بشيء ويفعله البر والفاجر. أما الإنسان الصالح فعلا المحسن، ما معنى الإحسان؟ أن تقابل الخير بأحسن منه، وأن تقابل الشر بالخير. فهنا يصل إلى درجة الإحسان. وهذه الأخت الكريمة أرجو أن تدفع بزوجها فعلا كما قال سيدنا الدكتور عمر إلى هذا المزيد من العطاء لهذا الوالد بشكل خاص، لأن هذه الأمور تبقى، وستجدون إن شاء الله في أولادكم من البر أضعاف ما تقدمونه الآن من البر للوالد الذي قطع ولده من قبل. الله يفتح عليك، جزاك الله كل خير. ويعني بمناسبة بقى القطيع، مدام ذكرت الحديث صحيح البخاري، الحديث الآخر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي أقرباء، يعني إن لي قرابة اللي هم أقرباء أبو هريرة، أصلهم ويقطعوني، يعني بصلهم يقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم مؤدب معه ويجهلون علي. كأنه يعيش بيننا. نستقرن حجب الغيب. سبحان الله. فيعني كأنه عايز يقول أعمل معهم كده. يعني اللي يعبرني عبره، اللي حيزورني هزوره، اللي يحترمني احترمه، مش هيحترمني هذا العكس، أنا حلو أو مع الحلو، لكن وحش أو مع الوحش. ساعات الناس تعمل كده. فقال له: لا، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني عطاءك هذا حرام عليهم ونرفض بطنهم. بس الحته اللي جايه بقى: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يعني معين عليهم، ما دمت على ذلك. يعني ايه ما دمت على ذلك؟ على الصله. ان هم ايه؟ اصلهم ويقطعون، يحسن اليهم، هم يعصون الله فيه وانا اطيع الله فيهم. الله، والله عايزين ناخد ده مبدا. يعني انا ارجو من اخواني المشاهدين واخواتي، اللي يعصي الله فيك انت تطيع الله فيه. احفظ الكلمه دي، يعني اللي يعصي الله فيك انت تطيع الله. الله، رياض الجنة دي. الله، رياض الجنة دي. هو كلام يعني ولا احنا قاعدين؟ هو كلام يعني ولا ايه؟ طب الحتة دي بقى كإجابة على أختنا أم يوسف اللي كانت من ليبيا، اللي أظن احنا نعتبر جاوبنا عليها كده، قطيعة الرحم لمن لمن. طيب ناخد أم عمرو من قطر، أختنا أم عمرو من قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي. الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. تفضلي. وأنا والله بحبكم في الخير. الله يحبك الله لزي حبتنا من أجله أخي، ربنا بارك. سؤالي للدكتور عمر عبد الكافي. أيوة. عندي سؤالين. بدي السؤال الأول أنه شو في كتب لإله نشتريها ونقراها نستفيد فيها؟ كانت واحدة النهاردة برضو، معلش بعد إذنك، قالت لي نفس الكلام والله. حاضر. أنا قلت لها لحضرتك مالكش كتب، مالك شرائط. قريبا قريبا إن شاء الله يبقى فيه. تفضل يا أختي، تفضل. السؤال الثاني. أيوة. أنا عندي وسواس. تفضل. أي عندي أنا وسواس بالوضوء تبعي، صار لي يعني 10 سنين فيه ومش قادر اتخلص منه. وبسمع كتير الشيوخة يعني بيعطوا نصائح لهيك حالة. لكن للأسف والله لهلأ ما استفدت، وأحيانا بيزيد معي. مش عارف شو أعمل حتى أخلص منه. أوكي، جزاك الله خير، ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمك يا رب ويعينك على هذا الوسواس. هو كان حقيقة النهاردة برضو أخوات كلموني على موضوع الكتب لحضرتك، فأنا قلت لهم بدأنا والله بيكتب. أنا لا، أنا قلت لهم دكتورنا ما بيعملش كتب، بيعمل شرايط كتبي تلاميذي. الله اكبر، بسم الله نحن بعض كتبه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. لا، وبرضه عشان نركز على المعنى ده، الشرايط الحقيقه الشرايط موجوده. والنهارده حتى اللي بيقرا يعني الكتب، يعني القراءه ضعيفه شويه، لكن مثلا اللي بيقرا بيبقى سايق سيارته على عربيته بيحط الشريط قاعد يسمع قبل ما ينام، وسيله من الوسائل، لكن كتب مهمه برضه. هتنزل ان شاء الله؟ ان شاء الله. يبقى اوكي ان شاء الله، جزاك الله خير. انا تقريبا نحاول نكتفي بالاسئله دي عشان نجاوب على يعني يا ريت، لان لو استقبلنا اسئله ثاني مش هنعرف نجاوب. فكان اخونا وليد من قطر طالب دعاء الاستخاره، اللي هو يعني هو الاستخاره، الله عز وجل ابدل الامه على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم، بدلا من ان كان العربي كان عنده قضيه السانح والبارح. ايه السانح والبارح ده؟ كان العربي لما يطلع يسافر وبعدين ايه يجي على الطير في وكناتها ويهشها، يروح يزجر الطير. امر القيس قال وقد اغتدي والطير في وكناتها مستقرة في اعشاشها يعني. فان طار الطير من اليمين الى اليسار فاسمه السانح يتوقع الله يسافر ويستبشر. وان كان الطير او الظباء تمشي من ناحية الشمال اسمها البارح يعني ما يتشاء يقول لا. لو شاف الهدهد يقول لا لا لا ده من الهد الغراب ده غراب البين. فما في أشياء. فأبدل الله الأمة بصلاة الاستخارة. أنا حيران بين أمرين فأصلي ركعتين الفاتحة والكافرون والفاتحة وقل الله أحد سورة الإخلاص يعني. ثم أدعو الدعاء المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا لم يح من لا يحفظه ولا يستطيع قل اللهم خير لي واختار لي. أوكي. الحديث طبعا طويل معروف في كتب الايه وفي كتب الدعاء المستجاب والصحاح يعني لانه طويل وهياخد وقت. الله يسلمك. يعني زي الايه في سوره المائده يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. نعم. الازلام برضو كانت عباره عن ثلاثه قداح نفس افعل ولا تفعل لا تفعل لا شيء يعني عيد تاني. فجاء الاسلام بدعاء الاستخاره. لو كان في وقت هنقول الدعاء بالتفصيل ان شاء الله لكن قربنا على انتهاء الحلقه. فأخونا أحمد من العراق كان بيقول في العزاء الفاتحة يعني لما نقول الفاتحة للميت أنا كنت بس عايز أفرق بين هل هو بيقول نقرأ الفاتحة ونهب ثوابها ولا إيه معنى الفاتحة بس بسرعة الوقت يعني. إذا كان النية هو أن يهب مثل ثواب هذه قراءة هذه الفاتحة وبغير أجر كما قال الإمام الشافعي يعني لا يقرأها واحد ويأخذ يعني أموالا عليها فيرجى أن يذهب ثوابها يعني اللي المقرئين اللي بيروحوا ياخدوا أموال عشان يقرأوا على الميت يعني هذه يعني الفقهاء يقولون أن هذا الأمر غير مقبول. لكن إذا تطوع القوم بقراءة القرآن ثم وهبوا مثل ثوابه للميت فيرجى إن شاء الله أن يصل مثل هذا الثواب. الله يفتح ومنه عليك. الفاتحة لكن الاعتياد أن الفاتحة بشكل خاص دون بقية القرآن ويعني يعني هذه لا أصل لها في شرع الله تبارك وتعالى. لا يوجد لها أصل تخصيص الفاتحة للميت. الأصل في للميت هو الحديث الصحيح يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فالدعاء للميت هو أنفع شيء لهذا الميت. الله يفتح عليك. نعم. وعايز أقول برضو تأسيسا على كده إن يعني أنا مثلا بقرأ قرآن خدت الثواب فبهب هذا الثواب زي بالضبط فلوسي في جيبي معاي طلعتها اديتها الفقير اعتقد ذا سيم يعني نفس الطريق. يعني من ضمن لي ان قراءتي قبلت اساسا الله. يعني من لا يملك اعطى ما لا يستحق ولا يعني ما مش عارف سبحان الله سبحان الله. طيب النقاب اخونا صلاح من الاردن هو اولا اذا كانت لابسته على انه فرض ايوه فلاجب ان تخلعه. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. اذا لابسته انه فضل ايوه انا احذر بس من نقطه الشيطان يرضى بالمحقرات هتبقى عامل زي العقد اللي انفرط ايه انفرط سلكه لو خلعت النقاب هتلاقي بعد كده تعطلت عن النفل وبعدين بطلت تقوم الليل وبعدين الشيطان ياخد طب ليه انت وصلت لدرجه اعلى الله وان كنا لا نراه فرضا عند عند عند البعض زي ما الدكتور صلاح من مده كان الموضوع ده كنا نتحدث فيه والبعض يرونه فضلا وليس يعني فرضا لكن انا التراجع ده لماذا ربنا يعني اكرمها بستر واخر لتتصدق على ذوي العيون الزائغه ايه المشكله الله اكبر الله اكبر اخونا الدكتور يعني صلاح وليت بعض الناس يكون عندهم ظروف فتضطر الى خلع النقاب بتعمل في مكان في مدرسه لاولاد هو شيخنا سال في سأله هل في ظروف في هذه الحاله وجوب تعليم الاولاد يكون اهم من التزام هذا من الفضل على فبعض الاخوات يقول لا نخلع النقاب وهي تعتقد انه فضل انئذ ان الله لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه فاحنا لا نريد ان نعطل يعني فريضه مثل تعليم البنات الاسلام من أخت فاضلة عند إذا وجد مقابلها مثل هذا الشيء الله لكن يعني هذه مسألة فيها اختلاف الفقهاء ويجب احترام جميع الآراء بالضبط. وهنا الحمد لله على فكرة في البحرين الحمد لله أجازوا للمرأة أنها تقود السيارة بالنقاب. نعم. ما شاء الله. طيب أختنا بقى آخر أختنا أم ليث من العراق يا مولانا على ابنها ربنا يا رب يعوضها خير اللي مات عنده 19 سنة تصلي عنه تصلي له يعني الصلاة عبادة بدنية لكن تدعو له والدعاء إن شاء الله كما قال الدكتور صلاح يعني الدعاء له والتصدق عليه يعني صدقة جارية يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إن شاء الله يعني صبرها عليه هذا أكبر ثواب لها وله إن شاء الله الله ربنا يا رب يجمعها ويجمعنا به في مقعد صدق عند آمين يا رب وانت الكريم يا رب ويصبر كل مبتلى يا رب. دكتور صلاح اختنا ام عمرو من قطر كانت بتتكلم عن الوسواس. نعم. الوسواسه اللي عندها دي وبتاع. نعم. انا قبل ما تجاوب حضرتك بس هقول لها حاجه صغيره. اتفضل يا اختي. انا عندي شويه اسئله ليكي يا اختي انت اللي هتجاوبي عليها قبل اخونا الدكتور صلاح ما يؤكد هذا الكلام. انا اسالك سؤال، الشيطان حلو؟ هتقولي لي لا. كل الاسئله جايه لا على فكره. الشيطان حلو؟ لا. بيعزك؟ لا. عايز صلاتك تبقى كويسه؟ لا. الشيطان ده مسلم؟ لا. حريص على ان وضوئك يبقى صح؟ انت عماله تقولي لا لا لا لا لا، امال بتسمعي كلامه ليه؟ اتفضل يا اخويا. نعم، هو نفس الامر اللي احلو يعني حولها ندلد. لا الحقيقه هذه الاخت يجب ان تكون حاسمه. ايوه، لان القاعده الشرعيه اليقين لا يزول بالشك. اليقين انها توضأت او انها عفوا يعني تمت عمليه استنجاء خلاص لا ترجع الى الحمام مره ثانيه. بعض الاخوه والاخوات يعني اخ قابلني بالحج وقال انا اجلس في الحمام ساعه ونصف في ايام الحج. فهذه المساله تحتاج ان حسم الانسان، اذا لا تنصرف حتى تسمع صوتا او تشم ريحا خلاص انتهى. ده انا عايز اقول اذا توضأت وجاء الوسواس تقول انا متوضئه وتصلي وصلاتها صحيحه. مواجهه الشيطان بكل قوه بحسم. خليني اقول حته بس صغيره، اختي الله يعزك ده انت عشان تخلفي الشيطان هتاخدي ثواب. يعني لما يجي الملعون يقول لك انت ما توضتيش، طب والله ما انا عايده الوضوء عندا فيك يا ملعون. ليه؟ لان هو يعني بيصحح لها، يعني الشيطان شافك انت يعني ما شاء الله ما غسلتيش ايدك فبيصحح لك عشان تغسلي ايدك عشان صلاتك تبقى مظبوطه. ده ملعون، ابصقي عليه ثلاث مرات من غير ريق كده اهو، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسمعي له. بقى وقت بسيط جدا، هقول بس لاخويا اللي كان بيسال عن صلاه الاستخاره، كان بيقول الدعاء يعني. انت هتتوضى وتصلي ركعتين، اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه، حديث البخاري، ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان، ويقول هذا الامر. بعد كده هيوضحه بقى بعد ما يخلص الصلاه، لكن كده بيجيبوا اجمال. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي، عاقبته اجله واجله، يعني دلوقتي عاجله واجله، دلوقتي واللي قدام. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجله واجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري عاجله واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. شوف البعد بين الاثنين، اصرفه عني واصرفني عنه، وبعدين ما تسيبنيش يا رب، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. بعد ما تخلص اعمل اللي انت كنت بتعمله، مش تقعد بقى وكل واحد يقول لك انا قاعد مستني بقى رؤيه، واحد لابس لنا نظاره بيقول لك اصل انا نظري ضعيف عشان اشوف الرؤيه بالليل. يا اخي اتوكل على الله. واحد مش عارف عايز يتجوز واحده وقاعد ابوه يقول والله نتيجه الاستخاره لسه، هو احنا قاعدين مستنيين؟ ابدا على طول هتلاقي النتيجه ان شاء الله. يعني اذا وصل بعد الاستخاره الى حالته اللي كانت قبل الاستخاره، عليه ان يحسم الامر عقليا، يقول الايجابيات الموضوع ايه، ايه السلبيات، الايجابيات اكثر، توكل على الله. يبقى توكل على الله. اوكي، جزاكم الله كل خير اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، والله برضو الوقت مر معاكم بسرعه سبحان الله. جزاكم الله كل خير، وشكر الله تبارك وتعالى لأساتذتنا الأفاضل فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الدكتور صلاح سلطان على هذا اللقاء الممتع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم دائما في الدنيا على خير، وأن نجتمع في الآخرة في رحمة الله عز وجل في رياض الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وكل عام وأنتم بخير، ونراكم دائما.